لنحظى بثواب الله وأجره ذلك قوله جل وعلا: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والأمر الخامس أن يقع العمل خالصا لله صوابا على السنة، لأن الله تعالى لا يقبل العمل مهما كثر وتنوع إلا إذا قام على هذين الشرطين والأساسين المتينين: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والأمر السادس عباد الله أن نحذر من مبطلات الأعمال، ومن مبطلاتها وهي كثيرة وأعظمها الشرك بالله، وقد يحبط عمل الإنسان من حيث لا يشعر، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومن أشد ما كان يخافه الصالحون على أنفسهم حبوط الأعمال والوقوع في مبطلاتها ومفاسدها من بين ما يشعرون. والأمر السابع عباد الله مما يجب علينا تجاه ما أمرنا الله عز وجل به أن نثبت عليه وأن نحافظ عليه إلى أن يتوفانا الله ونحن غير مغيرين ولا مبدلين. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وفي هذا يقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي اثبتوا على الحق والهدى واستقيموا على طاعة الله إلى أن يأتيكم الموت وأنتم على هذه الحال. هذه الأمور السبعة عباد الله نبه عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة له مستقلة: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وارزقنا الاستقامة على صراطك المستقيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ويهمل الواحد منا نفسه ويسترسل مع رغباتها وشهواتها وطلبها لحظوظها ولذواتها. وقل من عباد الله من يقف مع نفسه محاسبا وعاتبا نائما لها على تقصيرها وتفريطها، فيبلغ بذلك درجة الأتقياء ومنزلة الصالحين.